بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. أو غير كثير الكلام يا شاهد تتناول او الحق فيها حب حبر فيها شاهد لا طيب ماي فيها اكثر من كل دين خالصها الله الطغير لهما ما حب هذه المساله نحن نفهم هذه أسئلة حقيقة موجودة في الناس وقلنا خلاص دي المسألة الأولى في الحب صدق الحب خلاص المثال الثاني نقطة دولة وقعت في إناء به أقل من قلتين ولم يتغير شيء من أوصافه نقطة الأولى وقعت في إناء بإناء أقل من كل دين ولم يتغير شيء من أوصافه إيه حكم المسألة الثالثة اشتغل طالب بناء اشترى قادر بناء اشترى مسألة الرابعة مسألة رابعة شك في طهارة الماء شك في طهارة الماء بس خلاص كده كام خمسة أربعة أربعة شك في طهارة الماء ده ربع الرابع طيب اشتغل قبول اتفاق الى خمسه في ذلك اشتغل قبول من الاسم الاول لا في قبول اتفاق او قبول اتفاق مثلا الاخيره دي اشتغل قبول اتفاق شرط ظالم بنفسه شرط ظالم بنفسه شرط ظهور بطاقه خلاص كده السؤال الثاني فرق بين كل مما يأتي مع بيان الحكم فرق بين كل مما يأتي مع بيان الحكم دور الغلام والجارية استغنى للطعام او لم يستغنى يعني كل حكم يستغنى ايه ولو استغنى شيء دور الغلام والجاريه استغنى للطعام او لم يستغنى اثنين مش كده في نفس السؤال في نفس السؤال اثنين حكم حكم ما تولد من الدم كالخيل والصبيب. سواء كان يسيرا او كثيرا، هل يسير الكثير وحد يسير الكثير. فرق بين الضبة اليسيرة وغيرها. عارفين الضبة ولا مش عارفين؟ شو الضبة بتاعت عثمان؟ الملحوم. أحسن. فرق بين الضبة اليسيرة والكثيرة وضبة الإسلام والجبر. في فرق الاثنين ولا لا؟ يبقى الصعب بالذات يحكم ربنا كثيرا. لا يجوز اذا ضبط الفضه شرطا ان تكون يسيرا. مش كده؟ طيب دي كان رقم ثلاثه. رقم ثلاثه فرد أربعة أصفر، مش كده؟ شعر الميتة وجلدها، شعر الميتة وجلدها، في فرق بين شعر الجلد ولا لا؟ شعر خالص، طب وإيه الجلد؟ على المنهج، تقول لي على المنهج من الأقوال على المدى يقول لي كده الشعر باطل والجلد نجم لبغى امر يصدر دعني مثلا والصحيح وايما اله لبغى الاطفال اي يقول لي كده مش هتاخد المدى اكثر من راجع. طيب ثالث شيء رقم كام؟ اللي جاي الخير؟ حيوان ما، حيوان ما الذي لا يعيش إلا فيه أو يعيش فيه وغيره، زي الضبع مثلا شو يعيش الماء ويعيش حر الماء، زي الإشطر حيوان مائي بر مائي، في حيوانات بر مائية بالفعل ممكن يبقى فترة طويلة بر الماء، تخيل ولا ايه؟ ممكن يعيش جوه الماء. أنا عايز بقى أستدل بين الحيوان المائي اللي هو الذي لا يعيش إلا فيه والبر مائي. عايز حكمه كل واحد. نعم. هل هو مفهوم ولا لا؟ نتكلم عن حيوان الماء نتكلم فيه يعني. كلام فيها فيها هل هو مأكول اللحم أم لا؟ فاضي ولا لا؟ خلاص ما هو الذي يغلب عليه هو الذي يغلب عليه. فرق الشيء خمسة فرق كفاية. كفاية. احنا خلصنا الباب الاول والثاني اللي هو باب الآلهة وباب ايه؟ وباب الناس المياه السلبية. هندخل بقى على باب القضاء الحاكم. اذكر آداب دخول الحاكم. وما حكم التخلي جهة القبلة في الفضاء والبنيان؟ التخلي جهة القبلة في الفضاء والبنيان في فرق ولا لا؟ سؤال ثاني اللي هي كم؟ خمسة. ما الفرق بين الاستجمام والاستنجاد؟ الاستجمار والاستنجاد وأحكام كل، أي حكم الاستجمار يكون به والاستنجاد يكون به، وحكم كل أي كل من الاستجمار والاستنجاد، وما حكم الاستجمار بما فيه شيء معظم حديث ورد في العهد، هل يجوز الاستجمار بها؟ لا طبعا، هذا شيء معظم صح؟ وما حكم الاستجمار بما فيه شيء معظم؟ طلبت الى التأييد والتضحية، ندخل على الورود. اذكر صفة الوضوء إجمالا مع ذكر السنن والواجبات والمركبات. اذكر صفة الوضوء إجمالا مع ذكر السنن والواجبات والمركبات. والأركان نعمل الأركان أربع أركان يا جماعة مذكورين في القرآن، وضيف لهم ثلاثة إذا تبع لهم النية وغسل الوجه وغسل اليدين من المرارة ومن الفراغ وغسل الرجلين والتنبيه والموالاة. وصلتين في الأركان خلاص. شوف هذه السنة عند السنة وعند الواجبات من ذلك. وما هي ظهور المنفع للعمال. وهل الجزيرة يشترط لها الانتصار للعمال؟ هل يشترط للجزيرة تبع على قرار ولها مدة معينة؟ واحد القرار يقول هذا هو الأول، طيب القرار يا جماعة جبروه اللي يقول مصادر من مصادر وتقول لي لا مريض ورجع الجزيرة ولا فهذا أي شروط؟ مشكلة غير وما الفرق بين الرجل والمرأة في كل ما ترى؟ في فرق ولا فيش؟ فيش فرق إلا في العمل والاهتمام. خلاص كده نرجع على الكوتين. اذكر نواقص الوضوء. والحكم ما الحكم بنفس السؤال؟ وما الحكم فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ أو نعم تيقن الحدث وشك في الطهارة. أنا شايف يا جماعة أنا من فضل الله سبب الشيء بخلف الحمام ولا أما الأحداث ولا مش متذكر بس أنا متأكد إن أنا من فضل الله العظيم أنا لا يقبل الطهارة وشكيت في الحدث اللي هو إيه؟ الطهارة. طب أنا شايف إن أنا دخلت الحمام بس بعد أنا عملت لما دخلت الحمام بتوضى مش شايف بتوضي ولا بتوضيش ايه متيقن يعني؟ تقول الحمام حدث يبقى عند ذلك ما دام شكيت في الطهارة فقط ايه؟ ان انا مسلم يعني متيقن الحدث. طيب اذكر موجبات القدس من الجنابة اذا تيقن الطهارة وشك الحدث العام. ما هي موجبات الغسل من الجنابة؟ مع ذكر صفة الغسل إجمالا. موجبات الغسل من الجنابة اثنين. موجبات الغسل من الجنابة مع ذكر صفة الغسل إجمالا. وما حكم نقض الشعر في غسل الجنابة؟ وما حكم نقض الشعر في غسل الجنابة؟ وما حكم برضه نفس السؤال وما حكم جمع النيات في الغسل؟ هذا خط غسل الجنابة مع غسل الجمعة مع غسل العيدين. اجتمع الأغسال في يوم هل يجوز أن تجمع بنية واحدة؟ فالصحيح أنه يجوز جمع بنية. ننتقل إلى ذلك يوم. نعم ننتقل إلى ذلك التيمم. اذكر صفة التيمم وما هي الوضوء. وما هي مبطلاته. بس في التيمم ما بين خيط الخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخيط والخ

حصل عليها من العمل كنا نستطيع كمان بيها كم يمكن هل حط جميل ونسق وأسف إزاي ممكن أن تبقى على قلوب إن شاء الله راح تحفظ الكتاب ده حلو بإذن الله. عايز تسأل منك ثاني نجيب عليها في كرارة خاصة ما كرارة إجابة الأسئلة على الإجابة على أسئلة الحكم الإجابة على أسئلة خلاص هيجينا منها أربع أسئلة والكتاب الثاني هنعمل لك اختبار مجرد أربع أسئلة وفي آخر السنة إن شاء الله هيجينا أربع أسئلة من كل الأسئلة تبقى عندك الأسئلة بتاعتك جاهزة محلولة ومذاكرها وتحلها اتفقنا؟ نعم قلت لك ماذا؟ حديث كل الأدلة طلاب جدا في الأدلة في الامتحان يصير بقى المقرات الصف كتاب الصلاة خلاص كده خلاص الأسئلة كتاب الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد يوم وليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أي يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالصلاة الخمس يجب على كل مسلم على كل كتاب واجب على كل مسلم يبقى الشرط الأول مسلم هل تجب الصلاة على الكافر؟ هل الصلاة على الكافر؟ ها؟ لا تجب يا رجل تحكوا عليها تحكوا على الصلاة ثم رجل سنب عليك يقول لا تلتكم في سفر قالوا لم تكن يا المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهو كان يكذب بيوم الدين هو كفر بالكذب فربنا يعفو عن المصلين. أما ربنا سبحانه يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهو مشرك. أنت بتوظف على صرف الزكاة ليه؟ اشتغلت يا أبي أصبحت أن هذه الواجبات كلها سيعذب عليها الكافر عذاب مستقل انت كفرت ما صليتش خذ عذاب الكفر عذاب الكفر انت كفرت ما زكيتش خذ عذاب الزكاة هيتعذب على كل فريضة في الإسلام إذا الواجب عليهم ولا تقبل منهم لأن شرط القبول هي الإسلام عادة فهم الجمهور لا تجعله بال والصغير نقبل منه ولا تجب عليه قال الا الحاضر والنفساء ليه؟ لانه احنا قلنا من الخير يمنع فعل الصلاه وهو مؤمن وقلنا ان النفاق يمنع ما يمنعه الحاضر قال فمن جحد وجوبا لجهله عرف ذلك ان جعل الوباء في جهل واحد عايش في ادوار الدين وبعدين واحد تعلم الاسلام والتوحيد وبعدين بعد كده تاني وده مش عارف خالص فواحد يقول له ايه على فكره ده ذنب يا رسول الله الاسلام لانه مش فيه فرق يقول له مش هتفرق ولا اعترف بالكلام ده وانما نقول لا اله الا الله يكفر ذلك طبعا لا يكفر انت ما تعرفش حاجه انت عرفت وقول له لا ده اللي شرع بالاسلام وانت دخلت الاسلام هو ربنا وهو اللي مرضه تحسب الله في حر ذلك، وإن جعلها إلها وكفرا كفر. هذا هو القضية. تعملوا بها أيضا زي المجرمة نواف العبادي، المجرمة يعني التاريخ الدينية، تقول لك تروح شيء، تروح تقبل تصحى على عذر وتصحى وثريه جديده لي، فتنكر الصلاه وتنكر الحج وتنكر اركان الاسلام، هذه كثره ممتازه، لان هي جعلت وجوب الاحكام عيادا وكفرا، هذه تكفر وتكفر بعينها، مش النوع لا الذنب الاكبر والدنيا كلها اقام عليها الحجه. الحجه دي هي الرحله افضل. تكلمت في الدراسه على رئاسه الجمهوريه. تكلمت في الدراسه على رئاسه الله المستعان. ولا يحل تقديمه عن وقت وجودها الا اذا كنت معه او مستقيم بشرطه. يعني ايه؟ بقول لك لا يحل لك. بعض الناس يقول ايه؟ احنا عندنا وقت ولازم نشرب منين لفين؟ من طلوع الفجر الفجر الى طلوع الشمس بعد. فيقول ما تصحينيش، ما تصحينيش. يقول لك دول قومي امي ما تصحينيش الا الساعه 7. يعني يجي حد من بره صلاه الفجر يقول بص ما تصحينيش الا الساعه 7. يعني ما ينفعش تبني تاخير طلع وقتين الا اذا جمعها زي يصلي الظهر والعصر، بس هو اتظهر في احنا خلى الظهر مع العصر لما روح فتركها نام ان يجمع. ولا تستجب بشرطها لو الغسل والوضوء يبحث عن الماء، فلا يجوز تركها الا بهذين السببين، فان تركها تهاونا بها استجيب ثلاثة، أي ثلاثة أيام، وده المسلم الفاضل طبعا، فإن تاب وإلا قتل، ونقف عند باب الإنسان والإقامة لأخرج قبل الزمان والإقامة. سبحان